بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي تلاوة القرآن الكريم. وقد كان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أصناف المعرضين عن القرآن الكريم، وأولهم أولئك الذين يعرضون إعراضا تاما، لا يقرؤونه، لا يسمعونه، ينفرون منه نفورا تاما كنفور الحمر الوحشية عندما يأتيها الأسد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. هناك صنف آخر يسمع القرآن الكريم ولكن من دون اهتمام به أو من دون تأثر به أو انفعال له، وبالتالي يعني كأنه ليس هناك أي علاقة تربطه بالقرآن الكريم. نواصل ما ذكره في هذا الجانب. يقول: ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير عن هذا النوع من الإعراض، فقال: الله يقول: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه. لهذا يقول: هل هناك شيء أكثر تأثيرا من آيات الله؟ هل هناك شيء يمكن أن يترك أثره في نفسك أو أن يصنع عندك قناعة بالحق مثل آيات الله؟ لهذا يعرض عنها، هو قد لا يعرض عنها بعدم السماع، وإنما يعرض عنها بعدم الاهتمام أو بعدم الاستفادة أو بعدم التفاعل أو بعدم التطبيق ما ورد فيها. كل هذا إعراض عن تلك الآيات. هل هناك شيء يمكن أن يترك أثره في نفسك أو أن يصنع عندك قناعة بالحق مثل آيات الله؟ لا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، يعني لم يتفاعل، لم يتأثر، لم يتقبل، لم يرجع عما هو عليه من الخطأ، بقي كما هو، يعني الدواء لم يؤثر فيه، لم يتجه إلى ما ينبغي أن يتجه إليه من عمل صالح. يعني مثل ما يقال في بعض الأدوية: لا يمتصها الجسم، يأكلها صاحبه ولكن لا يمتصها الجسم نتيجة علة معينة. كذلك هناك ناس لا يمتصون القرآن، الحقائق القرآنية، وبالتالي لا تؤثر فيه، فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. الآية الكريمة كأنها تشير هنا السبب، لأن ما قدمت يداه ذنوبه الران الذي طغى على قلبه هو الذي حال بينه وبين التأثر بالقرآن، لا يمسه إلى المطهرون. نسي ما يفعله من أفعال، من أعمال، من معاصي، ما يفرط فيه ويقصر فيه، ليس عنده التفات إلى ما يعمل ولا تدقيق في طبيعة ما يعمل وما يترتب عليه من نتائج في الدنيا وفي الآخرة. الموضوع عنده منسي، ليس عنده أي التفات إليه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. حالة خذلان الإنسان إذا وصل إلى هذا المستوى في علاقته مع هدى الله، لا يتذكر إذا نصح بنصيحة تجاه خطأ، تجاه عمل سيء، تجاه تقصير، وذكر في ذلك بآيات الله، لا يرجع عن تقصيره، لا يتراجع عن خطئه، لا يتجه إلى العمل فيما عليه أن يعمل. يقول: هذه حالة خطيرة جدا، تعتبر حالة خذلان والعياذ بالله. ثم ذكر نوعا ثالثا من المعرضين، وهم قساة القلوب، فقال: أيضا حالة أخرى قد تحدث للإنسان في علاقته مع القرآن الكريم، هي حالة قسوة وانعدام للتأثر والتفاعل، أن يصبح يقرأ القرآن ولكن لا تفاعل ولا تأثر. قد تأتي على الإنسان في مسيرة حياته، قد يكون في مراحل معينة يتفاعل مع هدى الله، يتأثر بهدى الله حتى على مستوى نفسه وعلى مستوى واقعه العملي، ولكن مع طول الوقت يتأثر بأشياء أخرى وعوامل أخرى، ويبتعد شيئا فشيئا، ويقسو قلبه شيئا فشيئا، حتى يصل إلى مستوى من انعدام التفاعل والتأثر بهدى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم بشأن هذا النوع من الإعراض، فقال: وهذه الحالة حذر القرآن الكريم منها. الله تعالى يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني الله تعالى في هذه الآية الكريمة يعني ينبه ويحذر من خطر القسوة، قسوة القلب، وخاصة بطول يعني عدم الاهتمام، لأن الذي يقرأ القرآن ويهتم طبعا هذا يبقى دائما له اهتمامه، لكن الذي يقرأ من دون اهتمام يقسو قلبه ولا يتأثر بعد ذلك. يقول: ألم يأني للذين آمنوا، إلى متى سيظل الإنسان في هذه الحالة من البرودة، من عدم التفاعل مع هدى الله، من عدم التأثر بهدى الله سبحانه وتعالى؟ إلى متى سيبقى الإنسان على هذا الروتين، يصبح القرآن الكريم روتين، الذي يتعامل فيه مع هدى الله سبحانه وتعالى، وبدون تفاعل جاد، بدون توجه عملي، بدون رجوع إلى واقع حياته ليصلح، تصبح المسألة عنده مجرد سماع، يسمع للموعظة حتى تنتهي، يسمع للتذكير حتى ينتهي، يسمع لآيات الله حتى يفرغ منها، لكن على مستوى العمل، على مستوى واقع حياته، لا يتجه بجد ليصلح على ضوء ما سمع، لا يتجه بمصداقية على ضوء ما ذكر من آيات ربه. ثم دعا إلى الحذر من هذا النوع من الإعراض، فقال: يجب أن نحذر من هذه الحالة التي قد تطرأ على الكثير منا، قد تطرأ علينا في واقع حياتنا، أن نفقد تفاعلنا، تأثرنا مع هدى الله سبحانه وتعالى، أن نتعامل بملل ونحن نسمع التذكير، نسمع التذكير بآيات الله وكأنه مجرد كلام عادي، لم يعد تفاعلنا معه بما ينبغي، مع أنه كلام الله، مع أنه هدي الله، هي آيات الله نذكر بها. يقول: هذه حالة خطيرة جدا، ومثل ما الحالة في الطب كما ذكرنا سابقا، يصبح الدواء غير جاد، غير فعال، وبالتالي يعني هذا الذي الطبيب يعجز، يقول له: أنا هذا هو الدواء المستعمل، وأنت جسمك يرفض هذا الدواء، ويصبح حالة ميؤوس منها. ولذلك الشخص يحتاج هنا إلى مراجعة، إلى البحث، إلى طبعا استمرار في التلاوة مع الحضور، حضور القلب وتجدد، حتى يعالج هذه الحالة. يقول: حالة من قسوة القلب، حالة من انعدام التفاعل، حالة خطيرة جدا ينتج عنها الانحراف والفسق، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. القرآن رتب هنا على القسوة الفسق. لماذا؟ لأن الشخص يصبح غير مبال بالحرام، غير ورع، غير متقن، ولذلك يقع في هذا الأمر. يقول: عند قسوة القلب يصبح الإنسان جاهزا للانحراف، لأن القلب هو المحرك، وبالتالي إذا القلب قسى أصبح بعد ذلك كل شيء هين أمامه، وجريئا، يصبح جاهزا للانحراف وجريئا على الانحراف، لا يخاف، لا يبالي لا بالوعد ولا بالوعيد، ولا مباليا في إصراره على الخطأ، في إصراره على الذنب، في إصراره على التقصير، في إصراره على ما هو مخالف لتوجيهات الله سبحانه وتعالى. وهذه حالة خطيرة على الإنسان، نهايتها جهنم، عاقبتها النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هؤلاء قست قلوبهم، وبالتالي القسوة، قسوة القلب يعني فيها كل هذه الأثار، كما ورد في بعض الحديث: في القلب، في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا فسد فيتأثر جميعا، حتى في الجانب الجسماني، الجسم الإنسان هناك أعضاء إذا فسدت تؤثر في الجسد جميعا. ثم ذكر كثرة هذا النوع من المعرضين، فقال: وهذا يحصل للكثير من الناس، يتجه البعض في طريق الحق، يتحرك في البداية بتفاعل واندفاع، مع الوقت يبدأ يتأثر بعوامل كثيرة، تأثيرات متنوعة تعقد نفسه، تصرف ذهنيته، تؤثر على أولوياته، تؤثر على اهتماماته، تؤثر على توجهاته، حتى يصل إلى درجة خطيرة جدا، تصبح علاقته بهدى الله علاقة ضعيفة جدا، تفاعله مع هدى الله على المستوى العملي تفاعل ضعيف جدا، تصبح أهواء نفسه وتوجهاته الشخصية ودوافعه الشخصية هي التي تحكمه، هي التي تؤثر عليه، هي التي يتشبث بها ويعرض عن آيات الله سبحانه وتعالى. لهذه الحالة، حالة الأهواء، حالة طبعا البعد عن الله سبحانه وتعالى نتيجة هذه القسوة، نتيجة الاهتمام بشؤونه الشخصية، أو نتيجة اهتمام بغرائزه وأهوائه. طبعا هذه لها أسبابها الكثيرة التي تجعل الإنسان بعيدا عن هدى الله. القرآن الكريم طبعا كما أنه مغناطيس يجذب الطاهرين، فهو كذلك ينفر منه غيره، أو تقسو قلوبهم بحيث لا يستطيعون الاستفادة منه. ثم ذكر الطرق التي توفر التعامل الصحيح مع القرآن الكريم، وأولها الإصغاء والتفهم، والذي يشير إليه قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول: التفهم مع الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمن على الإنسان بالهداية، أن ينفعه بما ذكر به من آيات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر التفاعل مع القرآن الكريم، والذي ينشأ عن الإصغاء والتفهم. طبعا عندما يكون هناك تفهم، عندما يكون هناك إصغاء يأتي التفهم. إصغاء يعني الالتفات الجاد، ليس فقط السماع، إصغاء يعني بكل كيانه. فيقول: التفاعل مع ما يسمعه الإنسان من هدى الله. والإنسان إذا اتجه بصدق مع الله سبحانه وتعالى وتوجه جاد للعمل والتذكر، فإن الله سبحانه وتعالى سينفعه. قلنا دائما هذه قرارات الإنسان، إذا أراد وقرر فالله تعالى يكرمه بفضله. حتى الإنسان إذا عجز يندم، إذا عجز يبكي ويستغيث ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويقول: يا ربي لقد قسى قلبي، فأنقذني، أخرجني من هذه الحالة، أعدني إلى، أعد قلبي إلى حياته، إلى حياته، ويبقى مصر على هذا الدعاء، فالله تعالى يكرمه. الإشكال في القسوة عندما يقسو قلبه ثم لا يعود، ثم لا يتراجع، ثم لا يسأل الله تعالى أن يلين قلبه. فإن الله تعالى سينفعه، سيهديه، سيمن عليه بالاهتداء بكتابه من الواقع الإيماني الذي الإنسان فيه يصدق ويثق ويؤمن ويتأثر إلى آخره. مثل ما نحن في حياتنا، يعني عندما تعرض لنا أمور تتعلق بدنيانا أو بأي شيء، نسأل الله تعالى أن يحلها لنا. يعني حتى الله تعالى يذكر في القرآن الذين وقعت يعني سفينتهم تكاد تغرق، فيسألون الله ويوحدون الله في سؤالهم، كما ذكر عن يونس عليه السلام عندما التهمه الحوت فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكذلك المؤمن إذا وجد قساوة وهو يسمع القرآن، فيسأل الله تعالى أن يلين قلبه ويسر على ذلك السؤال ويسأله بصدق ويتضرع، فالله تعالى ينقذه. وبالتالي التعامل مع القرآن الكريم هو ليس لا يغنينا عن التعامل مع الله، بل هو يدلنا على التعامل مع الله. ولذلك في حال حصول أي مشكلة يكون الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لا يكون بالإعراض. أن الشخص قسى قلبه يقول: أنا صرت أقرأ القرآن ولا يؤثر فيها، يتركه، لا، يعني بل يبقى يقرأه حتى لو كان بتلك الحالة، ثم يسأل الله تعالى أن يرزقه مع القراءة الخشوع والتدبر والتفهم والتفاعل، حتى يجمع بين هذه الأمور جميعا تعود للقرآن الكريم فاعليته في حياته. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى هذا، فقال: إنما المؤمنون، الله تعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول كذلك: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فقال الله يقول: إنما المؤمنون، يعني بهذا الوصف إنما اللي فيها تفيد الحصر، إنما المؤمنون هكذا، الذين إذا ذكروا بآيات الله سبحانه وتعالى يتأثرون، يخضعون، وهم يعيشون في واقعهم الخضوع لله والطاعة لله والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، ويتأثرون بهدى الله سبحانه وتعالى، ويدركون عظمة وقيمة هدي الله، وأنه نعمة عظيمة، وأنه شيء عظيم، يتأثرون به ويتفاعلون معه وهم لا يستكبرون. وهذا أيضا أساس، يعني التواضع والعبودية والذلة لله سبحانه وتعالى لها تأثير كبير. يقول: ليس عندهم أي عقدة أو أي عقد من الكبر تؤثر عليهم في تفاعلهم، في استجابتهم العملية، في تقبلهم لهدى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي القرآن له كل هذا التأثير. يقول كذلك في قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يقول: الكتاب أنزله الله لكي نتبعه، وتكون كل ما لدينا من الثقافة، من المفاهيم، من الأفكار على أساسه، من هديه، ثم تكون منطلقاتنا العملية على أساسه. فاتبعوه واتقوا، اتقوا في اتباعه، لا تفرطوا في اتباعه، لا تقصروا في اتباعه، لا تنحرفوا عن اتباعه، لعلكم ترحمون. هكذا يعلمنا الله أن نبني أساس حياتنا، مسيرة حياتنا في أعمالنا، في شؤوننا، في نظامنا، في التزاماتنا العملية، في أفكارنا، في منطلقاتنا العملية، على أساس الاتباع لكتابه المبارك. والحمد لله رب العالمين.